الحمد لله رب العالمين والحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق ويهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله ارسله الله في الهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى مزيد وبعد فايضا بالجميل ورحمه الله العظيم رب العالمين فيعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من لدنه علما انه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا على الصراط نتدارس مباحث اصول الدين واركان الايمان وما زلنا نقرر مبحث اسماء الكمال ونعود الجلال. تحدثنا عما اثبته الله لنفسه وتسمى بالصفات الثبوتيه وتنقسم الى ذاتيه والى فعليه. تحدثنا عنها وتحدثنا ايضا عن الصفات عكس الثبوتية ما نفاه الله عن نفسه. وهذا ما هو منهج أهل السنة في هذا؟ قلنا نحن النفي ليس كمالا بحد ذاته لأن المعدوم منفي الأسماء والصفات. المعدوم لا يتصف حتى بالصفات المذمومة لا يتصف بها. يعني شيء معدوم لم يلد ولم يولد حتى الشيء المعدوم أليس كذلك؟ لأنه معدوم أصلا لم يلد ولم يولد حتى المعدوم مشكلة. بمعنى نقصد أن المعدوم لا يظلم ولا يتعدى لكن هل يعني أن النفي يعد كمالا؟ لا، النفي بحد ذاته لا يعد كمالا لأن المعدوم لا يتصف بشيء. فربنا سبحانه وتعالى لما نفى عن نفسه الظلم واللغوب والزوجة والصاحبة والولد، حتى المعدوم أيضا ليس له صاحبة وليس له ولد ولا يظلم المعدوم. يعني ليش؟ مش موجود أصلا حتى يتخذ هذه الأشياء. بينما نحن ماذا قلنا؟ ننفي مع إثبات كمال ضدها. لماذا لم يتخذ صاحبة ولا ولد؟ لأنه غني عن ذلك سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى ذلك ولا يشبه المخلوقات. لماذا لا يظلم ربنا سبحانه؟ لكمال عدله. لماذا ما مسه من لغوب؟ لكمال قدرته وقوته. لا يعجز شيء، لا يتعب ولا ينقص سبحانه وتعالى. لذلك هذا ما مسه لا نصب ولا تعب ولا شيء من هذا القبيل. فالإثبات فقط ليس، عفوا، النفي فقط ليس كمالا، لكن ننفي الصفات التي نفاها الله عن نفسه مع إثبات كمال ضدها. وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله، لأنه متصف بالعدل التام. هكذا عندنا أيضا الصفات التي لم يثبتها الله لنفسه ولم ينفها عن نفسه والتي فيها إجمال واحتمال. فأهل السنة والجماعة ينظرون إلى معانيها، فإن كانت معانيها صحيحة أثبتوها لله، بمعنى أثبتوا المعنى لا الاسم. وإن كانت معانيها تدل على باطل ردوا ذلك كله، أليس كذلك؟ من ذلك ما تحدث به الإمام الطحاوي عندما قال: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هنا في الحقيقة يتحدث عن مخلوقات، وأن الله تبارك وتعالى لا يليق به شيء مخلوق ولا يحيط به شيء مخلوق. تعالى عن الحدود والغايات، المقصود نحن مر معنا أن علمه لا نحيط به، فبالك بكل صفاته سبحانه وتعالى، يعني لا حد لها ولا غاية لها. تعالى سبحانه وتعالى، لكن هل لها حد وغاية؟ نعم يعلمها الله. كالكيفية، هل تستطيع أن تصل إلى الكيفية؟ لا تستطيع. لكن صفاته لها كيفية؟ نعم، لكن يعلمها الله. واضح؟ لكن هنا يتحدث عن الحدود التي نعقلها نحن، حدود مخلوقة، غايات مخلوقة، أركان وأعضاء وأدوات مخلوقة، تحويه الجهات الستة المخلوقة اللي هي داخل العالم، ربنا خارج العالم. فهذا كله بعيد عنه سبحانه وتعالى. أليس كذلك؟ لكن بعد أن ينتهي العالم ما عاد يوجد جهة يمين وشمال واضح تمام؟ انتهى العالم. نحن ماذا؟ نحن نقول هذه في جهة كذا وهذه اليمين وهذا المشرق وهذا المغرب وهذا الشمال وهذا الجنوب، لأنه داخل العالم. ربنا سبحانه وتعالى خارج العالم وفوق العالم سبحانه وتعالى جل جلاله. من أجل ذلك هذه الألفاظ فيها إجمال واحتمال، بمعنى إن أردت أن تحملها محملا لا يليق بالله فهذا غير لائق بالله وهو تابع لما نفاه الله عن نفسه. وإن استعملت ألفاظا لم يثبتها الله لنفسه ولم ينفها عن نفسه، لكن تبحث في الألفاظ إن دلت على معاني صحيحة نثبت المعنى لا اللفظ. هنا قال لا تحويه الجهة السر، لا يفسد جهة العيون، لأنه يعني تأتي معنى أن كلامه يعني مفرق في كتابه المؤلف رحمه الله، فرق هو لم يجمع كل المسائل في باب واحد، وإنما فرق كلامه. لما تحدث عن هذا الكلام ينبغي أن نجمع كلامه في بداية الكتاب مع كلامه الذي سيأتي، لأنه سيقول وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، بمعنى عندما قال لا تحويه الجهات الست لا يقصد أنه سبحانه وتعالى ليس فوق خلقه، لأنه من الجهات عندنا فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ست. هنا لفظ الجهة نفسه لفظ مجمل، وكما تستطيع أن تحمله محملا لا يليق بالله، وهي الجهة المخلوقة، جهة يمين وشمال وفوق المخلوقة. ربنا سبحانه وتعالى بعيد عن المخلوقات أصلا، هو فوق جميع المخلوقات، أليس كذلك؟ هو فوق جميع المخلوقات، فإن قصدت بالجهة المخلوقة فربنا منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، والجهات المخلوقة داخل العالم، أما خارج العالم ما في جهات يعني. انتهى الأمر. فربنا فوق جميع خلقه محيط بكل شيء وفوقه، قال تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده وكل أتيه يوم القيامة عبد. قال تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، وسأتي على إثبات صفة العلو لله، والمؤلف يثبتها بمعنى كلامه هذا لا يقصد به ما عليه أهل الكلام الذين ينفون صفة العلو، لأنك تستطيع أن تستعملها. هنا يقصد بالجهة المخلوقة، فربنا منزه عنها، بمعنى لفظ الجهة إن قصدنا بالجهة المخلوقة فربنا منزه عن ذلك سبحانه، وإن قصدت بالجهة بمعنى جهة العلو فنحن نثبت العلو مش اللفظة، وإحنا قلنا الكلام المجمل نبحث عن معناه، إن كان المعنى حق نثبته لله، وإن كان المعنى باطل ننزه الله عنه. فالكلام المحتمل شو معناه؟ ما لم يثبته الله لنفسه ولم ينفه عن نفسه، هل هذه الكلمات نفاها الله عن نفسه؟ لا. أثبتها الله لنفسه؟ لا. هنا أهل السنة يبحثون في معانيها، فإن دلت على معنى حسن أثبتوا المعنى دون اللفظ، وإن دلت على معنى باطل ردوا ذلك كله. واضح ما؟ فكلمة الجهة إن كان المقصود بالجهة جهة العلو فالعلو ثابت لله تبارك وتعالى. واضح ما معنى؟ يعني كلمة الجهة تقصد بها العلو، ها نثبت كلمة العلو مع نثبت المعنى يعني. فالعلو ثابت لله والفوقية ثابتة لله، لأنه هو سيقول بعد ذلك وأنه محيط بكل شيء وفوقه، المؤلف نفسه، بمعنى لا يقصد هنا بالجهة جهة العلو اللائقة بالله تبارك وتعالى، يقصد بالجهات المخلوقة، فربنا منزه عن الجهة المخلوقة التي لها حد ولها مكان ولها واضح ما معنى ولها زاوية معينة وكذا. فربنا خارج العالم سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى ليس من مخلوقاته فيه شيء ولا هو في مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه، ليس ممازجا لهم ولا مختلطا بهم، حاشاه سبحانه وتعالى حاشاه. إذن هو فوق خلقه وهو الذي خلق خلقه، فلا يمكن أن يكون في خلقه، فالخالق لا يكون في مخلوقه، هذه عقيدة كفرية. واضح؟ هو يريد أن ينزه الله عن هذا الذي قصده. لذلك كما فيه إجمال واحتمال، لذلك حتى شارح الطحاوية وهو من أئمة الحنف، من الأئمة الأحناف ابن أبي العز الحنفي، يقول إطلاق مثل هذه الألفاظ مع ما فيها من إجمال واحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه، لأنه الذي سيكتفي بهذا القدر سيرد به قوله الآخر، لكن كما أننا نتعامل مع النصوص الشرعية كأنها نص واحد، سيأتي معنى أن أهل البدع يا أحباب الكرام دائما يقفون على النصوص ويهملون نصوصا أخرى، فتكون نظرتهم عوراء ومشيتهم عرجاء، لا يستقيم لهم الأمر، أليس كذلك؟ نجد الوعيدية من جهة والمرجئة من جهة، هؤلاء اعتمدوا على نصوص الوعيد، هؤلاء اعتمدوا على نصوص الرجاء، مرى معنى الخوف والرجاء كجناحي طائر، من أخذ به حديما سقط، يطير بجناحي يسقط، أليس كذلك؟ أيضا من غلا في الإثبات وقع في التشبيه، ومن غلا في التنزيه وقع في التعطيل. فأهل السنة والجماعة يوازنون بينهم فيثبتون دون تشبيه وينزهون دون تعطيل، هم وسط بين أهل البدع. وهكذا أيضا في مبحث القدر، الجبرية غلوا في إثبات القدر حتى جعلوا الإنسان لا مشيئة له ولا قدرة كحال المركبة التي تحركها من بعيد، فصار مجبورا على أفعاله كالريشة في مهب الريح. ولا القدرية تقابلهم، القدرية جعلوا الإنسان يفعل ما يشاء في كون الله ولو لم يرضى الله سبحانه وتعالى بذلك الأمر، كأن مشيئته مطلقة. يعني أين قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ لا، جعلوا له مشيئة متخارجة حتى عن مشيئة الله، وهذا طعن في مشيئة الله. الآخرين نسبوا الظلم لله، هؤلاء طعنوا في مشيئة الله، يعني نسبوا العجز لله. شوف الضلال. فنحن نوازن دائما بينهم، لا نعتمد على النصوص ونهمل النصوص الأخرى. كما تقرأ قول الله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، هل الآية تنتهي هنا؟ أكمل وإن ربك لشديد العقاب حتى تكتمل لك الصورة، كما أنه يغفر لعباده أيضا ويعاقب عباده سبحانه وتعالى جل جلاله. وهكذا واضح ممالك. فينبغي أن نوازن، ينبغي دائما أن نوازن. فكما أننا نجمع في المسألة جميع النصوص حتى تكتمل لنا الصورة، أيضا كلام المؤلف ينبغي أن نجمع كلامه حتى تكتمل لنا الصورة. فقصده لا ينفي جهة العلو، فقصده هنا لا ينفي العلو عن الله تبارك وتعالى جل جلاله. هذا ما يقول لا تحويه الجهات بالست، ليس المقصود كما هو حال المتكلمين من المعتزلة ومن الجهمية، يقولون لا هو داخل العالم لا هو خارج العالم، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. ليس هذا صفة المعلوم، قوم أضاعوا ربهم تبارك وتعالى. شيء الآن أسألكم، شيء لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، تقولي المعدوم بكل بساطة، شيء معدوم، ليس كذا وليس كذا، المعدوم يعني ربنا سبحانه وتعالى فوق خلقه جل في علاه. نعم لا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان سبحانه وتعالى جل جلاله، وليس محصورا في جهة جل جلاله ربنا. أما إن قصدت بالجهة، إن قصدت مقلنا فيها هكذا وفيها هكذا، كما أنا نبحث عن الأمور المخلوقة فربنا منزه عن ذلك. وإذا أردت بالجهة جهة العلو، فالعلو ثابت لله بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى جل جلاله، بمعنى فيه احتمال كذا، فيه احتمال لا يليق بالله وفيه احتمال لا يليق بالله، وإن كان ترك هذه الألفاظ أولى. يعني بمعنى نقتصر على الألفاظ الشرعية التي ذكرها رب البريد دون أن نقف في مسائل لم يثبتها الله ولم ينفيها الله عن نفسه، لسنا لنا كما يقال وقت للخوض فيه. نعم، يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي يقول فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى وإن كان ترك ما ذكره، ولكن قصده سليم المؤلف وإن كان تركه أولى. هو يقصد بهذه الأمور التي لا تليق بالله منفية عن الله تبارك وتعالى، هذا هو الحق يعني الذي أراده. ثم يقول المؤلف رحمه الله الآن سيذهب إلى نقطة أخرى ومسألة أخرى الآن، يقول والمعراج حق، مبحث الإسراء والمعراج الآن. يقول والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. هذه المسألة لنا فيها نقاط ثلاث. أولا مبحث المعراج، الإسراء والمعراج، هل كان بروحه أم بجسده، هل كان يقظة أو منام، النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل تكررت حديثة الإسراء والمعراج. النقطة الثالثة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه رأي العين، ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، ما المقصود بهذه الآيات؟ إذن هذه النقاط ثلاث سنتناولها في هذا المبحث. أولا المعراج، الإسراء هي رحلة أرضية والمعراج رحلة سماوية إلى السماء، تعرج الملائكة والروح إليه. إذن المعراج رحلة سماوية، أما الإسراء رحلة أرضية، وهذه من أعلام النبوة من المعجزات التي أيد الله بها نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الحدث وإن كان مختلف فيه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في السنة، لكن اتفقوا على أنها كانت بعد حديثة الطائف، يعني بعد السنة العاشرة من حياة النبوة والرسالة قبل الهجرة. ما زلنا لا نعدد الآن، نعدد بسنوات النبوة والرسالة الحياة المكية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد خروجه من الحصار الذي دام 3 سنوات، وبعد هذا الحصار الذي انتهى في السنة العاشرة من الهجرة، والسنة العاشرة كانت فيها أحداث أليمة سمي بعام الحزن، فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم سنده الداخلي، عفوا سنده الخارجي، وهو من؟ عمه، أليس كذلك؟ عمه أبو طالب الذي كان يحميه ويقف له ويحوطه ويغضب له ويمنع قريش من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنده الخارجي. أيضا في نفس السنة وبعدها من مقال بأيام من مقال بشهر من المهم المدة أيضا مختلفة، لكن في نفس السنة السنة العاشرة فقد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحب من عرفه في حياته سنده الداخلي، أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، كانت الوزيرة الناصحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمن على الإطلاق بنبينا عليه الصلاة والسلام. آمنت به حين كفر به الناس، وصدقته حين كذبه الناس، ووثقته بنفسها ومالها، فرضي الله عن أمنا خديجة، وضحت معه بالغالي والنفيس، وعاشت معه جل الأحداث إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها في السنة العاشرة، وهي التي فكرته بشيمه وحفظت له مقامه. كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق وتقري الضيفة، حفظت له مكانة النبي، مكانة زوجها، فكانت امرأة ناصحة وصالحة، وكانت كاملة رضي الله تعالى عنها، بل هذه الكلمات تعبر عن كمال عقلها. وكمل من الرجال كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من النساء إلا 4، سمى منها خديجة، مريم وآسيا وفاطمة وأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. إذن كانت كاملة رضي الله تعالى عنها في عقلها. والحديث يعني بالحديث يذكر أمنا خديجة أحبابنا الكرام كانت كاملة العقل، كانت امرأة ليس ككل النساء، بل آلاف الرجال لا يصلون إلى مرتبتها رضي الله تعالى عن أمنا خديجة. لما قالت للنبي كلا والله ما يخزيك الله أبدا، يدل على كمال عقلها، لأن المعتبر والمعلوم أن الجزاء من جنس العمل، الإنسان يجازى بما عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خشيت على نفسي خشي الهلاك، قالت له كلا، هذه الأفعال التي تفعلها لا يترتب عليها الخزي والهلاك، تصل الرحم وتقري الضيف، هذه تجازى عليه، مش خشيت على نفسك، كلا والله ما يخزيك الله أبدا. شوف كمال، يدل على كمال عقلها رضي الله تعالى عنها أمنا خديجة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم بنت عمران التي أخرج الله منها نبيا من أولي العزم ورسولا من رسل الله تبارك وتعالى، عيسى عليه الصلاة والسلام، أخرج الله وسمى بها سورة، فليس كمال، أخرج الله من صلبها عيسى ومن بطنها عيسى. أمنا خديجة أيضا كما قال النبي خير نسائها خديجة، عفوا مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، التي نرى مقامها العظيم من خلال ما جاء في الصحيحين أن جبريل نزل إلى النبي وقال له هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء من إدام أو طعام، فإذا هي أتتك فأبلغها أو فأقرئها من ربها ومني السلام. تصور رب العالمين يرسل جبريل نجي أن يقرئها السلام، ما هو مقام أمنا خديجة؟ مقامها آلهة، رب العالمين خصها من بين الخلق وأنزل جبريل ليقرئها السلام، وجبريل أيضا يقرئها السلام. اسمع، وقال له وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، من قصب يعني من لؤلؤ مجوف، لا صخب، الضوضاء وضجيج الكافرين والمجرمين وما فعلوه في سيد أنبياء المرسلين، ويتعيش معه كل المحن، لكن بعد المحن تأتي المنح من رب العالمين سبحانه وتعالى جل جلاله. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا تعب، يعني راحة البال وسكينة وهدوء وراحة، لا عد لا نصب لا تعب لا ضوضاء ولا ضجيج. تصور هذا الجزاء من جنس ما قدمته، هي التي نصرت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من الأغنياء، أول من آمن بالنبي على الإطلاق أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها. المقصود بذلك والحديث بالحديث يذكر، السنة العاشرة سمي بعام الحزن، زد على ذلك قريش غسلت يدها من دعوة النبي 13 سنوات كحال قوم نوح هؤلاء، ولكن الحمد لله بعد ذلك أسلموا على الأقل في فتح مكة، لكن 10 سنوات والنبي يدعوهم إلى أخراهم، ولكن حالهم كما قال رب العالمين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، فما كان من النبي إلا أن يبحث عن ظهر يسانده ليبلغ دعوة ربه، فخرج إلى الطائف، فهؤلاء أيضا واجهوه بما فعلت قريش، كان عاما يعني شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى دعوته انحصرت بين مكة والطائف، زيد كان معه وأخرجوه وأغروا به السفهاء وألقوا عليه الحجارة عليه الصلاة والسلام وأدموا رجليه الشريفتين. الآن خلاص الذي يرى هذا المشهد يقول دعوة النبي انتهت، أليس كذلك؟ دعوة النبي انحصرت بين مكة والطائف، لكن يقول سيد المتفائلين الموقنين بنصر رب العالمين إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا آت لا محالة، علمه من علمه وجهله من جهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، ها هو دينه يصل إلى هذه البلاد بعد أن انحصر، مش في جزيرة العرب، لا بين مكة والطائف تبعد عنها أميال، لا يوجد لا مدينة ولا الشام ولا المصر ولا العراق ولا الفرس ولا المغرب العربي ولا شيء من هذا القبيل، لكن انظر إلى دينه أين وصل. لما أغلق الناس أبوابهم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا قدره، وربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم رحمة للعالمين، لم يعرفوا قدره، ردوه وشوهوا صورته وكذبوا عليه وافتروا عليه ولقبوه بألقاب تليق بهم، هم السحر وهم الكهنة وهم الكذابون وهم المجانين، أليس كذلك؟ يلقبوا هكذا يعني لقبوا الأنبياء. لما لم يعرفوا قدر النبي وأغلقوا عليه الأبواب، فتح الله له أبواب السماء ليرينا رب العالمين قدر النبي ومن يعرف قدر النبي وهم أهل السماء، رحلة المعراج، رحلة الإسراء والمعراج هي كانت فتنة عظيمة. تصور في ذلك الوقت لا يوجد حتى المركبات النفاثة لا تصل بهذه السرعة يعني العظيمة التي يعجز الإنسان، وهذا الذي نقوله أن الأنبياء أتوا بما يفوق العقول، العقل لا مدخل له في المسائل العقدية، لأن الأنبياء أتوا بما يفوق عقولنا، مش بما تعقيد عقولنا ونقيس عقولا على هذا الأمر، هذا يليق وهذا لا يليق، هذا ما معنى هذا الذي قلناه في بداية دراسة العقيدة، وعرفنا من الذي ضل عن سواء السبيل، الذي حكم عقله على النصوص وأدخل نفسه في أمور لا قبل له بها. قل أأنتم أعلم أم الله، ربنا سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من غيره، فأنت قل ما قاله ربك سبحانه وتعالى، بل من سيكون على بينة من أمره يوم القيامة الذي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب أنا قلت ما قلت، هذا مانع ولا مش مانع؟ هذا يا رب أنا قلت ما قلته على ما يليق بكمالك وجلالك، أو الآخر يقول يا رب أنا خالفت ما قلت، إشكم شيء يمنع؟ طيب هذا يقول أنت قلت كذا وأنا قلت هذه بمعنى كذا، إشكم شيء يمنع؟ هذا خالف منهج القرآن، رب العالمين قال أنتم أعلم أم الله أم تقولون أو تقولون على الله ما لا تعلمون، إلى غير ذلك، واضح يا شباب؟ إذن الذي يقف يوم القيامة بين يدي ربه ويقول يا ربي أنا قلت ما أثبته في كتابي وما قاله لك رسول وما قاله وما بلغه رسولك عنك، لأنك أعلم بنفسك من غيرك، ورسول رب العالمين أعلم الناس بالله، نحن قلنا ما قلت وما قال رسولك، آمنا بالله وما جاء عن الله وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله، الآخر ماذا يقول؟ آمنت بك وخالفت ما قلته عن نفسك، شكو شيء منها. ورسولنا يثبت ونحن ننفي. المعطلة هؤلاء الذين هم في حرج، هؤلاء فليبحثوا عن أي مذهب يذهبون، وأفما وأي منقلب ينقلبون. إذن هم في مصيبة ثم يبررون كالعادة، عندهم مصيبة التبرير، يا أخي أخطأت قل أخطأ، خالفت منهج القرآن قل خالفته لشبهة في عقلي، أما لا تدع هذا منهج المسلمين وتقرره هو إلى غيره. لماذا ذهبنا إلى هذه النقطة؟ أن الأنبياء أتوا بما يفوق العقول مش بما تقبله العقول. النبي في ذلك الوقت لا صواريخ نفاثة ولا طائرات كونكوردية، يعني أليس كذلك؟ لا يوجد. رحلة يبقى الناس فيها 3 أشهر على الدوام، وشهرين ذهاب وشهرين إياب في ليلة واحدة، يقطعها من سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لا، وفي نفس الليلة يعرج به إلى السماء، ومش الأولى وليست الثانية وليست الثالثة وليست السابعة، بل فوق ذلك كله. تصور سدرة المنتهى وفوق ذلك أيضا إلى ما شاء الله، هذا كله في ليلة. هي رأيت السماء الأولى، تحدثنا عنها، السماء الأولى اجمع كل الأعمار لن يصل إليه، اجمع كل الأعمار منذ أن خلق الله الخلق إلى نهاية الخلق، اجمعهم في شخص واحد وليقطع المسافة ليصل إلى السماء الأولى، لن يصل أبدا أبدا. إذا كانت الملائكة مع سرعتها الفائقة التي لا يتخيلها الإنسان، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، هذه الملائكة. ها، فما بالك أنت لما تسمع من علماء الفلك يقولون أن أقرب نجم ملتهب إلى الكرة الأرضية، أقرب واحد، يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، بمعنى 50 مليون سنة تقطعها في مركبة، 50 مليون، هذا أقرب واحد، ما لا بعد واحد قديش هذا وحده 50 مليون سنة، يعني مش أجيال أجيال أجيال، أحفاد أحفاد أحفاد، مش عارف قديش من جيل، يعني يبقى مش أخلص لا أنت ولا أحفادك، تبدأ تركب وتجيب في أولادك وتموت ويتنوك غادي من عرش في المقصورة في الوحدة في البونتة كما يقال بتاع الصاروخ، يحطوكم بعد أحفاد أحفادك وهكذا، ومش ياخذ 50 مليون سنة. لا عندنا من النجوم، من النجوم، شوف احنا قلنا 4 سنوات ضوئية طلعت قداش؟ 50 مليون سنة. فبالك أنت فما النجوم تبعد عنا مش بالسنة الآن، تبعد عنا 1,000,000 سنة ضوئية مثلا، وعندنا 1,000,000,000 سنة ضوئية، يعني مخك ياخذ هي 4 سنوات ضوئية طلعوا 50 مليون سنة، يعني مخك ياخذ خلاص ثقف، يعني هذه بخصوص النبي في ليلة، أي مش ملايين السنوات ومليارات السنوات وبليارات وتريليونات السنوات، لا في ليلة واحدة يقطع المسافة من هنا إلى هنا تبقى الشهور، ولا والأخرى عقلك يقف مع آخر عدد حسيله، تعرفوا آخر عدد؟ آخر عدد كان خلط له معناه ومن ذلك ما خلطش، هذا كل في ليلة. تصور نجد ذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وحدث القوم، نحن نتحدث عن الجانب ثم سنأخذ الجوانب العقدية. النقطة الأولى ماذا قلنا؟ هل كانت يقظة أم مناما؟ هل كان بروحي وجسدي؟ النقطة الثانية هل تعددت هذه الرحلة أكثر من مرة؟ النقطة الثالثة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ سنأتي عليه، لكن نحن نحاول متى كانت؟ كانت يعني اتفق أهل العلم أنها كانت بعد حديث الطائف وقبل هجرة النبي، يعني من السنة 10 للسنة 13 عن 3 سنوات ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت في هذه الفترة بعد السنة 10 وقبل هجرة النبي، منهم من قال قبل سنة، منهم من قال بعد الطائف، المهم اختلفوا في تحديدها يعني. على أقوال كثيرة، فوق 6 أو 8 أقوال تقريبا، واضح؟ طيب نعود، قلنا هذه الرحلة النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد وسمعت مكة بهذه القصة، النبي في طريقه صنع أشياء، وهي وجد قافلة ذهب إلى بلاد الشام، وهكذا حال قريش رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام، قافلة ذاهبة إلى بلاد الشام في رحلة، المهم ند لها فر منها جمل أورق، أورق يعني في رماد، يعني واضح، ند لما سمع البراق وسرعته ند وفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل وأخبرهم عن مكانه حتى عرفوه، من الأمارات. أيضا كان لهم إناء يضعونه ليشرب منه الناس، النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه، يعني له علامات في طريقه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قريش بهذه العلامات، أن هناك قافلة دللتهم كان فيهم جمل الأورق وقد هرب لهم، وكان لهم إناء وشربت منه، صفته كذا وكذا، علامته في طريقه. هذه ليش؟ حتى قريش تسأل هذه القافلة ماذا كان فيه وكيف يصل إليهم النبي، أشهر حتى يصل إليه. أنتم تقولون أني لم يحصل هذا الأمر، طيب أنا أدلكم على ما حصل في طريقه، ووجدت كذا وكأمارة يعني. ثانيا قالوا له ذهبت في ليلة واحدة ورجعت، طيب أخبرنا عن بيت المقدس، يعني أنت تقول ذهبت إلى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أخبرنا عنه. فيقول النبي فجل الله لي البيت المقدس، صار كالصورة أمامه، يخبرهم عن جوانبه وعن زواياه، هكذا شكل بابه، شكل نافذته، شكل عموده أمامه رأي العين، صار يصفه كأمامه، يصفه بكل دقة. طيب من أين تأخذون وصفه؟ من القافلة العائدة. طيب لما ذهبوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا له إن صاحبك يخبرنا بكذا وكذا وأنه ذهب في ليلة واحدة، ثم استغربوا من مسجد الحرم، ما استغربتوش يعني إلى السماء لما تبلغلاش عقولكم، استغربتم في هذه، ليتهم يقيسون بالأمور التي يتعاملون بها، اللي هي شهرين باش ناخذ ثلاثة أشهر وزدنا شهرين وثلاثة أشهر رجوع، واضح ما أول. لما قالوا يا أبي بكر الصديق إن صاحبك يخبرنا بكذا وكذا وأنه أسري به غير عرجة، طيب فقال لهم أبو بكر الصديق هل هو أخبركم بهذا أم أنتم تدعون عليه؟ قالوا لا، هو أخبرنا بهذا، هو لم يرى شيئا ولم يسمع شيئا، ما زال لم يصل إلى النبي ولم يخبره النبي بالأمر. قال إن أخبركم بهذا فقد صدق، تسليم. وقتها سميت بالصدق، مش الصادق، صديق، المبالغة في التصديق، تسليم تام، يعلمون أنه نبي الله حقا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو صادق وأمين، وما كذب على الناس حتى يكذب على رب العالمين عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ قال إن أخبر، هو أخبركم؟ قالوا نعم، إن أخبركم فقد صدق، أنتم تكذبون؟ صدق، صلوات ربي وسلم عليه. المهم هذا ما حصل في الأحداث التي ليست في طيات كلامنا التي نريدها وإنما حوصل. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بالبراق، والحديث صحيحين تفاصيله، وقد هيئ لهذه الرحلة. حديثة شق الصدر تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت له في الرابعة من عمره لما كان عند مرضعته حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها، في الرابعة من عمره، وإن كان قد فطم النبي صلى الله عليه وسلم، حليمة السعدية لما رأت من البركات التي حلت بدارها أرادت إرجاعه وهي لا تريد، فقالت لأمه دعيه عندنا حتى يغلط فإني أخشى عليه وباء مكة، المرض في المدينة كثيرة، خليه عندنا في الريف طبيعة ياكل، فهمتني؟ ها مهكة ولا شوف هنا، شوف البرة وقتاش يمرض وشوف هنا قداش مرة يمرض، في غديك عمرك شفت واحد مشارب دونتيست يعني؟ ما تشوف عمرك شفت تيموت وسنيه ما زالت هيك، هو في 90 من عمره، في 100 من عمره، واللي عايش هنا بدل سنيه وزاد ركب وطيح ومش عارف شنو، في مش هيك ولا شوف قداش مرة يدخل السبيطار، هذاك تسمع به حتى شيء مكبر باش حاطين الفخار بدايتيه، بينما حياته كاملة هو ما شاء الله الواحد على ظهره دي ما يمشي، مش هيك على الطبيعة. المهم هي قالت أخاف عليه وباء مكة اتركوه عندنا حتى يغلط، تركته. هي ماذا تريد حليمة السعدية؟ تريد أن يبقى النبي عندها يعني، لما رأته من البركات والخيرات، والقصة طويلة ماذا حدث لما أرضعته أمنا حليمة السعدية عندها. المهم حتى حدثت له حادثة شق الصدر وظنوا أن النبي مات وقتل، فردته لأمه. حادثة شق الصدر أن جبريل أتى وشق عن صدري واستخرج علقة من قلبه وغسل قلبه في طس من ذهب بماء زمزم، وإن كان لماء زمزم فضيلة إلا هذه لكفته، أن الله اصطفى من المياه ماء زمزم ليغسل فيه قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكفيه فضيلة يعني، غير الفضاء التي جاءت في ماء زمزم والأحاديث التي جاءت فيه، أليس كذلك؟ يعني اصطفاه رب العالمين من بين المياه حتى يغسل فيه قلب النبي، وأعاده ولأمه. فلما أخبر الصبية أمه، المقصود بذلك مرضعته لأن أمه من الرضاع، جاءت خرجوا يعني وفزعوا فوجدوه منتقع اللون وجهه متغيرا، فردته إلى أمه خشية أن يموت عندها أو يصيبه مكروه. حصلت له في صغره وحصلت له حديثة شق الصدر. هنا الآن حديث شق الصدر تكررت مع النبي قبل رحلة الإسراء والمعراج، أتاه جبريل وشق عن صدره. ينبغي أن يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لما سيراه من آيات ربه الكبرى، سيدخل إلى الجنة، سيدخلها ويرى ما فيها، هذا أمر عظيم يعني، أليس كذلك؟ وسيعرج به إلى السماء، أمر عظيم، رحلة سماوية غير الرحلة الأرضية. شق عن صدره وملئ إيمانا وملئ، هيئ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة عليه الصلاة والسلام. المهم أتي بالبراق وهو دابة أكبر من الحمار وأقل من دون البغل، فوق الحمار ودون البغل كما جاء في حديث أنس الصحيح، يعني أكبر من الحمار وأقل من البغل، متوسط عوان بين ذلك. سمي بالبراق قيل لبريقه يعني لشدة بياضه، وسمي بالبراق من البرق لسرعته. كان يضع حافره، شوف الخطوة، يضع حافره إلى ما ينتهي إليه بصره. شفت وقت توقف في الصحراء أو توقف أمام البحر آخر نقطة تشوفها، هذيك خطوة واحدة ما لقيتهاش فيعرج به، أمر عظيم، يلزم خطوة واحدة هيك، خطوة واحدة شوف قداش من 100 كيلو، شوف قداش من 1000 ولا مش عارف كذا. سمي بالبراق لشدة سرعته كالبرق، وسمي بالبراق لبريق لونه لبياضه، قيل هذا وقيل هذا. المهم ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وهذا قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، الإسراء والمعراج كانت آية، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر من هناك من المسجد الحرام من عند الكعبة، من عند الكعبة إلى البيت المقدس، وهذا يدل على أن هذه الأماكن هي من شعائر ومن عقائد المسلمين، هذا البيت المقدس هذا من ديننا يعني، مش ملف خاص وقضية خاصة بأهلها، هذه عقيدة المسلمين، هذا شعار من شعائرنا، قبلتنا الأول. أسري النبي أو أسري بالنبي إليها وعرج به منها، لم يعرج بالنبي تصل من مكة أو من المدينة، منها، لبيان أن هذا داخل في عقيدتنا. وسمى الله السورة وذكر هذا المكان، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، منها البيت المقدس وفضل الصلاة فيه بـ500 صلاة، كما أن الصلاة في بيت الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الحرام بـ1000، والصلاة في المسجد الحرام المكي يقصد بـ100,000، بمعنى هذا من ديننا من عقيدتنا، ليس قضية خاصة وقضية عرب وقضية، واضح ما معنى، هي عقيدة المسلمين. وحتى إن المسيح الدجال سيقتل هناك، سيلحق به نبي الله عيسى المسيح الحقيقي وليس الدجال، ليقتله بباب لد، باب لد هناك في بيت المقدس. إذا هو من شعائرنا ومن شرائعنا، أليس كذلك؟ شعيرة من الشرائع التي جاء بها الإسلام. والكلام في هذا يطول، نسأل الله أن يطهر تلك البقعة من دنس الأنجاس الأرجاس إلى بيت الحال. المهم اختار رب العالمين هذا المكان لمعراج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الباب، إلى ذلك المكان، يعني ربط البراق في حلقة في مكان معين هناك معروف، وأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء من لبن وإناء من خمر كما في صحيح الإمام مسلم أو البخاري. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فقال لو اخترت الفطرة وهي الاستقامة، لو اختار النبي الخمر لغوت أمته عليه الصلاة والسلام. ثم لبيان مكانة النبي، ونحن سيأتي معنا وإن كان مر معنا خصائص التي حظي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجميع الأنبياء لبيان إمامته، وهو إمام جميع الأنبياء وسيد الخلق أجمعين، سيد ولد آدم، فهو إمام الغر المحجرين وإمام الأنبياء والمرسلين، الأنبياء كلهم تابعين للنبي ومقتدين به، لو كان موسى حيا ما وجاءه إلا اتباعه، حتى نبي الله عيسى في آخر الزمان عندما ينزل سيحكم بشريعة خير الأنام، لأن الأنبياء كلهم تابعين للنبي هو الذي أن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله، على الدين كله. فالكل تابع للنبي بإنسهم بجنهم، بالأنبياء إن كانوا على قيد الحياة تابعين للنبي ومتبعين لشرائعه عليه الصلاة والسلام. ودل على ذلك أن النبي صلى بالأنبياء فهم تابعون ومقتدون به عليه الصلاة والسلام. ثم بدأت رحلة المعراج إلى السماوات، عرج به إلى السماء الأولى عليه الصلاة والسلام. استفتح جبريل من معك محمد؟ فقال أو قد بعث مرحبا بهذا النبي، ترحب به أهل السماوات بعد أن زهد فيه أهل الأرض عليه الصلاة والسلام. فعرفت مكانته في السماء لخير خلق الله وهم الملائكة العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن التقى بنبي الله آدم سلم عليه وآمن به. ثم السماء الثانية التقى بنبي الله زكريا وابن خالته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم السماء الثالثة بنبي الله يوسف، ثم الرابعة بنبي الله إدريس، وكلهم يسلم عليه ويرحب به ويؤمن به. ثم بعد ذلك الخامسة نبي الله هارون، ثم بعد ذلك السادسة نبي الله موسى، ثم السابعة نبي الله إبراهيم، ثم إلى السدرة المنتهى. هذه ينتهي إليها كل شيء يعرج به من الأرض. وهناك رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، أليس كذلك؟ ولقد رآه نزلة أخرى، المقصود بالرؤية هنا رؤية جبريل، يعني الرؤية الأولى رآه فيها المقصود بها على صورته الملكية الحقيقية. حديث عبد الله مسعود الذي في الصحيحين البخاري وغيره يقول عبد الله مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح، أساسي معنا في مبحث الإيمان بالملائكة. ورآه في المرة الأولى لما جاءه بصورته المدثر، أليس كذلك؟ لما جاءه بصورة بعد إقرأ أتاه بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. لما أتاه على كرسي جالس على كرسي بين السماء والأرض سادا الأفق، وأنذر الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فرجع إلى بيت أمنا خديجة دثروني دثروني زملوني زملوني. ليس كذلك؟ في ذلك يقول الحق تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم، المقصود بالرسول الملكي هنا، ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة مطاع أي من قبل الملائكة، سيد الملائكة، ثم أمين أي أمين على الوحي. وما صاحبكم بمجنون أي النبي صلى الله عليه وسلم، صاحبكم ليس بمجنون كما تنعتونه به. ولقد رآه بالأفق المبين، هذه الرؤية الأولى. والثانية في رحلة الإسراء والمعراج، ولقد رآه نزلة أخرى أي على صورته الحقيقية، مش بين السماء والأرض هنا سادة الأفق. يقول النبي فجئت، يعني صعق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سقط على الأرض مغشيا عليه من هول ما رأى. رآه أيضا في رحلة الإسراء والمعراج، ولقد رآه نزلة أخرى. إذن ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، مسروق تابعي هذا، سمي بذلك لكونه سرق صغيرا. قصة مهمة. سأل أمنا عائشة عن هاتين الآيتين فقالت أنا أول من سأل عنها النبي، رأى جبريل مرتين في حياتي على صورته الحقيقية، في حديث في مسلم أحمد صحيح من مسلم. واضح؟ إذن المقصود بالرؤية هنا رأى جبريل ليس رب الأسفل كما سيأتي معه. إذن النقطة الأولى التي نتحدث عنها وسنكمل وإن كان فيها فوائد، ثم هنا لبيان مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خير خلق الله أجمعين وأعظم مخلوق، وخير مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، خير من البشر وخير من الملائكة عليه الصلاة والسلام. لأن جبريل هنا وصل إلى حد لا يستطيع الإكمال فيه، فيكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه لبيان منزلته فوق منزلة الملائكة وفوق منزلة الرسل، فوق الجن وفوق القريش وفوق منزلة تلك الرسل. فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، النبي في أعلى الدرجات عليه الصلاة والسلام. رأيتم جبريل وهو الرسول الملكي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، رسول ملكي ورسول بشر. جبريل وإن كان من سكان السماء ويعرج إلى الله تبارك وتعالى ويتلقى منه الوحي ينزل به على الأنبياء، بالرغم من ذلك وصل إلى حد لا يستطيع الإكمال، سدر المنتهى. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه الله تبارك وتعالى من وراء حجاب، وهذا ما معنى ما كان البشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، المقصود هنا جبريل، أو يرسل فيوحي بإذن ما يشاء. هذا كله يعني قواسم مشتركة حتى نعرف بها الصورة عامة كما أخذنا في علوم القرآن وغيرها. ليس كذلك؟ إذن فرض الله عليه 50 صلاة في بداية الأمر، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه نبي الله موسى فسأله ماذا فرض الله عليه، فقال 50 صلاة، فقال له لقد عالجت بني إسرائيل قبلك ورأيت، فاسأل الله التخفيف، إن أمتك لا تستطيع فقد جردت قبلك مع بني إسرائيل. فرجع يسأل الله التخفيف، فالأمر بدأ يخفف شيئا ويعود كالعادة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، فيلقى موسى فيعود فيقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فوصل الأمر إلى 5 صلوات وهي بأجر 50. هذا إكراما لأمة سيد الأنبياء والمرسلين، هي 50 صلاة أصبحت 5 صلوات وهي بأجر تلك 50. فلما رجع لقيه نبي الله موسى فقال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فالأمر ما زال يعني، فقال استحييت من ربي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة يا أحباب الكرام وهذه القصة العظيمة، اختلف أهل العلم هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وبجسده مناما أم يقظة. الراجح يعني اختلفوا، حتى السلف اختلفوا في ذلك لاختلاف الروايات، وهذه الروايات في الحقيقة لأن ربما بعض الرواة اختلط عليه الأمر، منهم من زاد كلمة مناما ومنهم من قال لا بقي الأمر على أصله يقظة، يعني لاختلاف الروايات التي جاءت في ذلك. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به يقظة وليس مناما وبروحه وجسده. ليش؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هو مجمع الروح والجسد، عبد يعني روح ولا روح وجسد، هذا من الأدلة لمن قال أنه روح وجسد ويقظ أيضا، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس مناما، ليس رؤية منامية، المقصود يقظة، يعني ليس رؤية منامية، هذا واضح؟ الرؤية المنامية يعني ليس فيها كل هذه الحقائق العظيمة، أليس كذلك؟ يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رآه، يعني رأى رأي العين، ما كذب الفؤاد ما رأى، أليس كذلك؟ يعني ما ضل صاحبكم وما غرى وما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى إلى غير ذلك، واضح؟ إذن أمرا كان في اليقظة بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. إذن النقطة الأولى أن الراجح من الأقوال ما ذكره أهل العلم، سبحان الذي أسرى بعبده مجمع الروح والجسد وكان يقظة، لكن سبب هذا الخلاف اختلاف الروايات، منهم من قال لا كذا منهم من قال كذا، اختلاف الروايات. والذي قال يقظة وروح وجسد رد على تلك الروايات أن بعض الروايات اختلط ربما في حفظه أو قدم وأخر، واضح ما معنى؟ المهم النقطة الأولى إذن كان يقظة بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام. النقطة الثانية قلنا إيش؟ هل تكررت رحلة الإسراء والمعراج؟ الذي قال مناما يخالف من قال يقظة، وبالتالي هناك من جمع قال حصل مناما وحصل يقظة كحال الوحي. رب العالمين مهد لنبيه في المنام حتى إذا أتاه في اليقظة، ذلك القول الثقيل، انتبه لهذه أولا، ورب العالمين سبحانه وتعالى هيأ نبيه للوحي، فبدأ الأمر أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في المنام، فهذه عبارة تهيئة للنبي لما سيلقاه في اليقظة، إن سنلقي عليك قول الثقيل. فقالوا أيضا رحلة الإسراء والمعراج كانت هناك مقدمة في المنام لما سيلقاه في اليقظة، أمر عظيم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. منهم من قال كانت مناما ثم يقظة بمعنى تكررت. الحافظ ابن القيم يقول هذا الكلام ضعيف ومردود من وجوه، لأنه رحلة الإسراء والمعراج لو تكررت سواء كان مناما أو يقظة، يعني هل سيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة المرة الأولى ويعود إلى نبي الله موسى ولتصبح 5 صلوات ثم تتكرر مرة أخرى؟ لماذا هذا كله؟ واضح ما معنى؟ يعني ما فرضه الله على نبيه 50 صلاة فرضت وانتهى الأمر وعاد إلى موسى وانتهى الأمر، سيتكرر مرة أخرى، زاد باستعاذ مرة أخرى، هذه يعود إلى ربه مرة أخرى ليفرض عليه 50 صلاة بعد أن صارت 5، باستعاذ مرة أخرى 50 صلاة وبعد بتصبح 5، لماذا كل هذا التكرار؟ فالراجع أنها لم تتكرر وهذا قول ضعيف. واضح ما معنى؟ لماذا الآخرين قالوا تكررت؟ يعني قالوا لأن رحلة الإسراء والمعراج كانت مناما وكانت يقظة، ومناما من أجل التهيئة، واليقظة من أجل كحال الوحي، كان مناما في بداية الأمر تهيئة للنبي لما سيراه في اليقظة. فرحلة الإسراء والمعراج لما ستكون في اليقظة من أمور عظام، نجدات شق عن صدره، وهي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة. إذا كانت هناك مقدمة فأسري بالنبي أو عرج بالنبي في المنام، ثم بعد ذلك في اليقظة. لماذا سنقول في مسألة الخمسين صلاة حصلت مرتين؟ هذا بعيد، مرة واحدة، مش المرة الأولى وبعد مش تعاود مرة أخرى ستتكرر وكأن الأمر لم يحسن. لا، فرضت الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا أيضا لبيان قدر الصلاة أنها من الفرائض التي فرضت في السماء، بينما الحج والزكاة والصيام فرضت في الأرض، فبيان قدر الصلاة عظيم. لذلك عندما تكلم أهل العلم عن حكم تارك الصلاة أمر ليس هينا، يجمعون كل هذه الروايات، وأن هذه العبادة ليست كغيرها من العبادة عند تركها، وليس ترك الصيام كترك الصلاة، وما ترتب على ترك الصيام ليس كترتب على ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر باللفظ الصريح، والذنب الذي ترتب عليه الشرك أو الكفر أو كذا ليس كالذنب الذي ليس فيه هذه الألفاظ، يعني دل على أنه أشنع وأعظم يعني، ومن أكبر كذا. هذا واضح معنا. المهم، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ المسألة مختلف فيها. أمنا عائشة ماذا تقول الآن؟ تقول كما في الصحيحين: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وفي رواية فقد أعظم على الله الكريم، وقرأت قول الله تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. مر معنا أن رؤية الله في الدنيا محال، نحن ما زال لا يوجد جنة الآن، إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه محال. فتقول أمنا عائشة: لقد قف شعري مما قلت لما سألها، قف شعرها. قالت: من زعم، قالت له ثلاث من حدثك بها فقد كذب، من زعم أنه يعلم ما في غد فقد كذب، هي مسألة علم الغيب ليس كذلك، ومن زعم أنه رأى ربه فقد كذب ليس كذلك. إذن تقول: لا تدرك، وقد قرأت قول الله تبارك وتعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر الذي صحيح من مسلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني كيف أراه. إذن كلمه ربه من وراء حجاب سبحانه وتعالى. إذن عندنا قسم من الصحابة بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في رحلة الإسراء والمعراج. عبد الله بن عباس يقول أن النبي رأى ربه، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، والأخرى ما كذب الفؤاد ما رأى. فاستدل على أن النبي رأى ربه في رحلة الإسراء والمعراج. إذن المسألة جزئية، واختلف فيها الصحابة الكرام رضي الله تعالى بين قولين. ابن عباس أول هاتين الآيتين على أن النبي رأى ربه، أمنا عائشة وقسم كبير من الصحابة أبطل ذلك. وفي الحقيقة هنا نستطيع أن نجمع بين القولين. ابن عباس هل صرح بأن الرؤيا رأي عين؟ قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، إذا رآه بفؤاده ليس بعيني رأسه، هذه العينين في الرأس أليس كذلك؟ ابن عباس لم يصرح وقال رأى ربه رأي العين، قال رأى ربه، فلنقل رؤيا بفؤاده وليست رؤيا بعينه، لأنه لا تدرك الأبصار. فنستطيع أن نجمع بين قول أم عائشة وحديث ابن عباس، فنقول رأى ربه رؤيا فؤاد ولم يرى ربه رأي العين. واضح معنى كيفية ذلك لا أعلمها إلا الله. نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا بين، قال: نور أن أرى، يعني كيف أرى، بمعنى حاجة، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى ربه. لكن ابن عباس قال: ولا ما كذب الفؤاد ما رأى. المقصود بهاتين الآيتين لجبريل مرسل، واضح. من أجل ذلك هذا الخلاف مبني على توجيه هذه النصوص وتفسيرها، لذلك وقع خلاف في تأويل هذه النصوص وتفسيرها. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رأي العين، ابن عباس لم يصرح بأن النبي رآه رأي العين، بمعنى رؤيا العين غير موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا نور أن أراه، لأن الله عز وجل لا تدرك الأبصار. وبين حتى نبي الله موسى كما مر معنا الرؤية، أن نبي الله موسى أراد أن يرى ربه فما استطاعت، والجبل لم يستطع، فمن ذلك نبي الله موسى، فليس كذلك إنك لن تراني، بمعنى رؤيا العين محالة للأنبياء وللبشر وللكل في الدنيا في الآخرة ولكن في الجنة المقصود بذلك كما مر معنا رؤية الله تبارك وتعالى. إذن هذه النقاط الثلاثة التي نستفيدها في هذا المبحث ونراه في الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. من عندك؟ نسيت نسبة الآية باب بلك الأبشار ألم يتشد بها من قال بأن الله منها لا يراه أي هؤلاء أهل التعطيل الإدراك منها ليس الإدراك هو زيادة لا الإدراك هو زيادة عن النظر رأيت حتى أهل الجنة عندما يروا ربهم لا يعني أنهم أدركوه لا يعني أنهم أحاطوا به واضح؟ الرؤية شيء والإدراك هو قدر زاد على الرؤية نعم صحيح لكن هؤلاء يفهمون دائما فهما معكوسا منكوسا مبخوسا واضح هذا ومر معنا الردود التي استدل بها أهل السنة على أقوالهم يعني. قوله تبارك وتعالى إنك لن تراني لم يقل إني لا أرى ليحسم الأمر دنيا وآخر إنك لن تراني أي في الدنيا هذا وذكرنا ذلك نعم زيد يدرك الأبصار في الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ووصل إلى منزلة لا يطيرها الملائكة يعني نعم لا يمكن أن لا حتى فوق سدرة المنتهى يعني اسمها سدرة المنتهى يعني ينتهى به ما يعرج به من الأرض الملائكة والأخبار والأحوال يعني ملائكة لما تعرج تصل إلى هذا الحد لا تزيده والنبي صلى الله عليه وسلم زاد عن هذا لبيان منزلته فوق الملائكة وفوق الأنبياء وهو سيد ولد آدم ولا فخر وهو خير خلق الله أجمعين عليه الصلاة والسلام وهذا لا يعني أنه خرج من قدر عبوديته ومن قدر بشريته عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ليس إلها وليست فيه خصائص الألوهية ولا يقدم ولا يؤخر بنفسه عليه الصلاة والسلام ولا يعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء كما أخبر عن نفسي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقول هذا الأمر ما زلنا نعتقد بشريته ونبوته ورسالته لكن لا يعني أنه صارت فيه الألوهية كحال النصارى يقولون في نبي الله عيسى ولا أنه ينفع ويضر ولا أنه يعلم الغيب لا هو نبي ورسول ومقامه محفوظ من آمن به نجا ومن أبى الإيمان به أبى دخول الجنة كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ليس بين بيان الله عز وجل في تلك المكان لا ها قال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أرى كيف أرى لسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ابن عباس ظن من خلال هذه الآيات ظن أنه في رحلة الإسراء والمعراج رأى ربه بالعكس ابن عباس في هذا الحدث عمره 3 سنوات أو لا حتى ربما أقل يعني بمعنى بعد ذلك ظن أن تأويل هذه الآيات أما أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا كانت صغيرة في هذا الحدث لأن أمنا عائشة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وعمرها 6 سنوات 6 سنوات السنة العاشرة لما توفيت أمنا خديجة تزوج بسودة وهي أول من دخل بها بعد أمنا خديجة وعقد على أمنا عائشة لكن لم يدخل بها إلا بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى المدينة بعد 3 سنوات ابن عباس تعرف متى ولد في زمن الحصار الحصار من السنة 7 إلى السنة 10 ابن عباس شوف هو من رحم الأزمات يولد العظماء ابن عباس حبر القرآن ومن أعظم المفسرين والمحدثين ولد في الحصار يعني الحصار المقاطعة العامة التي فعلتها قريش لا سلام ولا كلام ولا نكاح ولا بيع ولا شراء ولا شيء كأنهم جمادات كأنهم صخور لا يتعاملون معهم حاصروهم من السنة 7 إلى السنة 10 ابن عباس ولد في هذه السنوات طيب ألم نقل رحلة الإسراء والمعراج بعد 10 وقبل الهجرة ابن عباس صغير يعني بعد ذلك رأى أن تفسير هذه الآيات لما كبر وتعلم وغير ذلك رأى أن هذه الآيات مقصود بها رؤيا ما كذب الفؤاد ما رأى أي رؤية فؤادية رؤية قلبية مش رؤية عينية يعني فابن عباس لم يقل رأى بعينه فكلامه أيضا صحيح رؤية بالقلب ليس رؤية بالعين فتبين معنى أن النبي لم يرى ربه بعينه نعم عليه الصلاة والسلام ثم يقول والحوض الذي أكرمه الله به غياثا لأمته حق طيب هذا الحوض هو في الحقيقة من أحداث الإيمان باليوم الآخر. ونحن قلنا أن المؤلف يعني فرق كلامه، هو لم يجمع لنا أحداث اليوم الآخر في محلها، يعني الإيمان باليوم الآخر يقتضي منا أن نؤمن بحوضه أيضا، لأنه من أحداث اليوم الآخر كحال الميزان والصراط والبعث والنشور والحشر واضح ما معنى أيضا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في الحقيقة أهل العلم حاولوا الجمع بين الكلام عن نهر النبي وهو الكوثر والحوض، لأنهما أتى فيهما نفس الوصف، أتى فيهما نفس الوصف. وكما نعلم أن الكوثر هو نهر في الجنة، بينما الحوض هو قبل دخول أهل الجنة إلى الجنة، فكيف يعني هل يدخلون الجنة ليشربوا من نهر الكوثر ولا الحوض خارج الجنة؟ ثم نفس المقام، هل الحوض هو الكوثر ولا ما هي القصة؟ لأنه أتى فيهما نفس الأوصاف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ملخص الكلام يا أحبابي الكرام، الحوض هو مصب نهر الكوثر، واضح؟ هو نفس الأوصاف. الكوثر عفوا، الحوض هو رأيتم النهر ثم يصب في مكان، هذا هو الحوض. الحوض هو مصب نهر الكوثر، وقد جاءت فيه أوصاف عظيمة، لأن الكوثر هو نهر في الجنة، هو نهر في الجنة أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام وسمى سورة به لبيان عظمته، إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة. جاء وصفه اللي هو وصف الحوض أيضا، حتى نقول حتى يعني استطاع التوفيق أهل العلم، استطاع التوفيق بين الكوثر وبين الحوض، لأنه الأوصاف التي جاءت في الكوثر تنطبق على الحوض. إذن فالحوض هو مصب نهر الكوثر، نفس يعني مصب نهر الكوثر تريده أمته عليه الصلاة والسلام، بشرط أن لا يبدل وأن لا يحدث كما قال ابن أبي زيد القيرواني من خلال ما أخذه من الأحاديث التي ستأتي معنا. عموما الحوض يا أحباب الكرام هو مصب نهر الكوثر، جاءت فيه أوصاف وأحاديث كما في الصحيحين وغيرها، هو أشد بياضا من اللبن أو من الثلج، من اللبن، وأحلى طعما من العسل، وأطيب ريح من المسك، طوله وعرضه سواء، آنيته عدد نجوم السماء. تريده أمته ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، لا يوجد عطش، من شرب منه لا يعطش بعده إلى خلص إلى عدم النهاية كما يقال، واضح؟ إلى الخلود يعني، يعني ما عاد يوجد موت يعني، واضح ممان؟ من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. إذن أشد بياض من اللبن، أحلى طعما من العسل، أطيب ريح من المسك، طوله عرضه سواء، منه من الأحاديث طوله شهر ومسيرته شهر، يعني في أحاديث يقول حوضي كما بين أليا إلى صنعاء من اليمن، حدد النبي منها بالشهر ومنها ما قال أليا إلى صنعاء، ممن يعرف الناس، الناس يعرفون، فأراد النبي أن يقرب لهم لأنهم يعرفون المسافة من هنا إلى هنا. طوله وعرضه سواء، زواياه سواء، آنيته الأوان عدد نجوم السماء، تستطيع أن تحصيها؟ ما تستطيع، بمعنى مش ينتظر الإنسان حتى يشرب فلان ويعطيك الآنية، يا الأواني عدد نجوم السماء كافية وشافية ووافية للناس، للعدد متاع الناس التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى جل جلاله. من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. هذا من أحداث اليوم، من أحداث الإيمان باليوم الآخر، لأنه في يوم القيامة يكون هذه الأحداث، لكن متى؟ بعد الشفاعة والناس في كرب وزحام، وبعد الحشر يعني التي تقترب منهم الشمس مقدار ميل، عطش وعرق حتى يريدون حوضه، أو بعد الميزان، أو قبل الصراط، أو بعد الصراط. في الحقيقة اختلفوا بذلك، لكن الإيمان بحوض النبي من أمور الإيمان بالغيب، من المسائل التي ينبغي أن نؤمن بها حوضه عليه الصلاة والسلام، لأنه أتت فيه أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، واضح يا شباب؟ لكن عندنا نقطة هنا منهجية، ربما تسمعون في دعاء الداعين، اللهم اسقنا من يديه الشريفتين شربة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وفي الحقيقة لم يثبت أن النبي هو الذي سيسقي الناس، لكن آنيته عدد نجوم السماء كل واحد يهز آنية ويسمع. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم سيقف الناس صفا وكل واحد يأتي يعطيه وكل واحد يعطيه؟ يعني كم من الزمن سيستغرق؟ واضح ولم يرد هذا، واضح لم يرد أن النبي هو الذي يسقي الناس، لكن ورد أنه من شرب منه لا يظمأ بعد، اللهم اسقنا من حوضه شربة. أما يقول من يديه شريفتين، نسأل الله ذلك يعني، نحن نسأل الله، نسأل الله أن يكون، لكن لم يرد يعني هذا، واضح هو هذا لم يرد. أما نسأل الله أن يكون من نهر الكوثر في الجنة، عندما نلتقي بالنبي إن شاء الله تعالى يسقينا من يديه من نهر الكوثر، هذا يكون طلب يعني. أما في الحقيقة هو لم يرد، هو أن النبي يسقي الناس من نهر الكوثر، ولكن عدد ثانيته عدد نجوم السماء. يقول والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته يغيثهم به من الكرب الذي في أحداث القيامة، أليس كذلك؟ غياثا لأمته حق ينبغي الإيمان به، أليس كذلك؟ ثم عندنا مسألة، نحن قلنا الذين يريدون الحوض هم الذين لم يبدل ولم يحدث، وهذا فضل اتباع السنة وشؤم الوقوع في البدع، والبدع سواء كانت عقادية، بدعة التشبيه، بدعة التعطيل، بدعة القدر، بدعة الاعتزال، سمي ما تشاء، هذه التي تمنع أو بدعة حتى في العبادات هي التي تمنع أصحابا من ورود حوض النبي، لأنه جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لما ترد حوضه تعترض الملائكة كثيرا من الناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، والإحداث هو الابتداع وإدخال شيء في الدين ما ليس منه، لقول النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا من كان تابعا للنبي في الدنيا ومتبعا لسنته سيكون تحت لوائه وسيشرب من حوضه. لذلك ابن أبي زيد يقول وأمته ترد حوضه ما لم تبدل أو تغير أو تحدث، أو كما قال بهذا المعنى، ما لم تحدث أو تبدل أو تغير، المقصود بذلك ما لم تبتدع في الدين، هذا هو شؤم البدع، لأن المبتدع لم يكن تابعا للنبي ومتبعا للنبي وبالتالي لن يشرب من حوضه. شوف شؤم البدعة سواء كانت في العقيدة، لأن هذا الذين أخذوا الفرق ابتدعوا في دين الله ولكن بدعهم كانت في العقيدة، وربما البدع تصل بصاحبها الكفر، بدع كفرية، واضح؟ مثل بدعة الإلحاد أو بدعة الحلول والاتحاد، واضح؟ بدعة الحلول وبدعة وحدة الوجود، هذه بدعة كفرية يعني، والعياذ بالله، هذه زندقة، واضح يا شباب؟ وسيمر معنا الكلام عليها. الحلول بمعنى أن الله يحل في خلقه، نحن قلنا تعالى عن ذلك كله، الخالق لا يكون في مخلوقاته، كبدعة الجهمية عندما يقولون أن الله في كل مكان، أعوذ بالله، وكبدعة الروافض وغلاة الصوفية وقبلهم النصارى أن الله يحل في عيسى والآخرين يحل في علي وآل البيت والآخرين يحل في الأولياء والصالحين، ما العلاش يذبحون ويطلبون الشباب ويعتقدون أن فيهم شيء، وهكذا النصارى يعبدون عيسى، وهكذا الروافض أيضا وصل بهم الأمر إلى عبادة علي وآل البيت، لا ترون أين يطوفون وأين يحجون، أو الدليل جعلوا فيهم خصائص الألوهية، بل يجعلون أسماء الله وصفاته هم الأئمة، إن خلاص معناهم هم نحن قلنا لماذا ندرس هذا القسم؟ يعني الله متفرد به، ها جعلوا له الشريك، الأسماء والصفات مخلوقات جعلوه، أليس كذلك؟ شوف الضلالة، هذا معنى الحلول، يحل في بعض مخلوقاته أو يحل في كل مخلوقاته، أن الله حاشاه سبحانه وتعالى حاشاه في كل مكان، المكان منه ما هو نجس منه ما هو طاهر، الأماكن منه ما هي صالحة ومنه ما هي فاسدة، الأماكن تجد دور الفساد ودور الخنا والزنا والخمر، كما تجد المساجد والمدارس ها رب العالمين أعوذ بالله في كل مكان، حتى أن هذه الأماكن زاد، شوف الضلالة، ثم الخالق في وسط مخلوقاته أعوذ بالله، هذا هو الكفر بعين، هذا كان قلنا بدع كفرية تصل بصحيح الكفر. وعندنا بدع منهجية أيضا، بدع تغيير سنة النبي وأذكاره وعباداته وغير ذلك. إذا ما وقع في البدع والضلالات وأحدث في الدين يمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا شبهة أخرى أيضا في نفس الأحاديث يستدل بها الروافض المبطلون المجرمون الزنادقة، يقولون ها تريدون الدليل على كفر الصحابة، النبي يقول أصحابي أصحابي، فهم يقولون إنك لا تدري ماذا أحدث بعد. شوف الخبثاء، قال لك النبي قال أصحابي أصحابي، أولا ما تعرف الصحابة؟ أنت تقول هؤلاء هم الذين ارتدوا وكانوا في حروب الردة وكانوا مع مسيلمة الكذاب، بدلوا يعني، قالوا له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، بدلوا وغيروا، كانوا أصحابك في حياتك لكنهم ارتدوا، وهم يقولون الصحابة ارتدوا، هاو الدليل، ها الدليل من عندكم بقولكم ذلك. فالصحابي ما تعرفه، أليس من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإيمان؟ يعني الذين ارتدوا ليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الجواب، الذين ارتدوا كانوا عن ثم ارتدوا، هؤلاء ليسوا صحابة. الصحابة ماتوا على الإيمان، آمنوا بالنبي وثبتوا على الإيمان حتى ماتوا على الإيمان. أما الذين ارتدوا هذا ليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجادلون نبيهم، يعني واضح ما معناه هكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي، ربما هناك أشخاص كان يعلمهم النبي في حياته فلم آمنوا به، لكن لما ارتدوا ما عاد أصحابه عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة هم الذين عاشوا في حياة النبي ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به، ها مش كافرين به كحال أبي جهل وعاش مع النبي، وأبو لهب عاش مع النبي، الصحابة هذوما يعني لا عاش مع النبي ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي مش بشرط حتى عاش، لقي النبي مؤمنا به ومات على الإيمان. أما إن آمن به ثم ارتد ليس صحابي، واضح ما معنى؟ فقول النبي أصحابي في رواية أمتي، سواء هؤلاء الذين ارتدوا أو أمته الذين بدلوا وأحدثوا، لا يريدون حوضه عليه الصلاة، سواء ابتدعوا بدعة كفرية أو ابتدعوا بدعة منهجية، واضح؟ إذا الحوض حق. ثم يقول والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، وهذه أيضا من أحداث القيامة. رأيتم مرة يتحدث عن الركن الأول ثم يذهب إلى ركن آخر من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، تحدث عن الحوض ثم يأتي إلى الشفاعة، ثم بعد ذلك سيعود مرة أخرى يتحدث عن القدر، بعد أظن يتحدث عن مبحث القدر، نعم سيأتي إلى مبحث القدر، ثم سيأتي معنا الإيمان باليوم الآخر وأحداث يوم القيامة، أليس كذلك؟ يقول الشفاعة التي ذكرها لهم حق كما روي في الأخبار، وهذا أيضا من جملة ما نؤمن به من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، لأن يعني هذا الشفاعة ليس في الدنيا إنما في الآخر، إذن هو من جملة ما نؤمن به من ركن الإيمان باليوم الآخر، أليس كذلك؟ إذن الإيمان باليوم الآخر هو ركن، ولا يتحقق إلا بتحقيق والإيمان بمقتضياته، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعات على أقسام ثمانية، تبتدئ بالشفاعة العظمى الكبرى، متى تكون الشفاعة؟ بعد الحشر، يحشر الناس حفاة عراة غرلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لأمنا عائشة، فقالت يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم لبعض. الحشر يا أحباب الكرام أمر عظيم، لذلك يوم القيامة سمي بأسماء متعددة، والشيء الذي تعددت أسماؤه دل على عظمته، إذن أهوال يوم القيامة عظيمة، سمي بالقارعة، سمي بالواقعة، سمي بالحاقة، بيوم القيامة، بيوم البعث، بيوم النشور، باليوم الحشر، لا غير ذلك من الأسماء. إذن قلنا أن الشفاعة تأتي بعد الحشر، يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يعني كما ولدتهم أمهاتهم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وقرأ ذلك ابن عباس نفس الحديث لكن بألفاظ أخرى، كما بدأنا أول خلق نعيده، لأنه ما معنى غرلا؟ غير مختونين، وهكذا خرج من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. بعد الحشر، والحشر أيضا فيه شيء من التفاصيل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صحيح أيضا صحيح الإمام البخاري، يقول تبنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل، وكل بحسب عمله في عرقه، منهم من يصل عرقه إلى الكعبين، منهم إلى ركبتيه، منهم إلى حقويه، منهم إلى ثدييه، ويقول النبي منهم من يلجمه العرق إلجاما، وفعل هكذا بيدي عليه الصلاة والسلام. إذن بعد هذا الكرب يفزع الناس للأنبياء من أجل أن يشفع لهم حتى يعجل لهم بالحساب ليخرجوا من هذا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن أمر عظيم، كم سيبقون مدة يعلمها الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الكرب. إذا الشمس يعني شوف الشمس وانظر أين مكانها، كم تبعد عنا؟ ملايين ناس، أظن 150 مليون كيلومتر تقريبا. شوف كم تبعد عنا، هاي بالكيلومتر 150 مليون تقريبا حسب ما حددوها، واضح؟ شوف كم هي بعيدة عنا، وانظر كيف نفعل في الصيف يعني. انظر هي بعيدة عنا وتجد الغابات تحترق، فما بالك مقدار ميل؟ هي ما قلناش مليون، ملايين الكيلومترات، ملايين عشرات الملايين الكيلومترات، فما بالك انت ميل؟ ميل يعني كيلومتر واكثر من النصف تقريبا، كيلومتر ونصف او اكثر من النصف. كيف سيكون حال الناس؟ اذا هم في كرب وزحام وشده، فيفزع الناس الى الانبياء، فيرهبون الى نبي الله ادم ويذكروه بخصائصه وان الله خلقه بيديه سبحانه وتعالى واكرمه واسجد له ملائكته فاشفع لنا فانت ابو البشر، فيتعذر لذلك ويقول ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله قط، لا قبل ولا بعد مثل هذا اليوم الذي يغضب الله فيه سبحانه وتعالى، نسأل الله يسلمه. ويذكر خطيئته وكيف عصى ربه بأكله من الشجر، ثم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره، فذهبون إلى نبي الله نوح وهو أول المرسلين ويذكروه بخصائصه كالعادة، يقول نفس الكلام نفسنا اذهبوا إلى غيره، يذهبون إلى نبي الله إبراهيم، نبي الله موسى، نبي الله عيسى، كل يذكر عذره واذهبوا إلى غيره. في الأخير يذهبون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي خص بهذه الشفاعة وحده من دون الأنبياء، لذلك هذا لبيان رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله خصه بالشفاعة العظمى الكبرى لم يحظ بها أبو البشر ولا أبو الأنبياء، لا نبي الله آدم ولا نبي الله إبراهيم خليل الله، وبالرغم من ذلك حظي بها نبيه كحظي كاختياره أن يكون وكاصطفائه لأن يكون خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. إذن هذا لبيان رتبة النبي صلى الله عليه وسلم من بين جميع الأنبياء. فيقول أنا لها، فيذهب فيسجد تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ويفتح الله عليه من المحامد والمكارم ما لم يفتحه الله عليه، ليدعو ربه سبحانه وتعالى ويشفع لأمته. فيقول له ربه تبارك وتعالى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا رب أمتي أمتي صلوات ربي وسلام عليه، ليخرج الناس من هذا الكرب. هذا تسمى الشفاعة العظمى، هذه إيش؟ الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة الأولى. عندنا الشفاعة الثانية هي شفاعته في استفتاح باب الجنة ليدخل أهل الجنة إلى الجنة، يقول أنا أول شفيع ومشفع عليه الصلاة والسلام. أيضا عندنا الحديث يعني حتى لا نأخذه بطول، هذا الحديث طويل يعني واضح قريب صفحتين أو ثلاثة كما في الصحيحين وغيره. المهم نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته حتى يدخلوا جنة ربهم تبارك وتعالى، إذن هو أول شفيع عليه الصلاة والسلام. نعم عندنا هذه بالنسبة لي قلنا القسم الثاني. القسم الثالث هو شفاعته لمن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وهم 70,000. تذكرون حديث عكاشة؟ إذن عندنا أنا أول شفيع في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث صحيح الإمام مسلم، أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثالث من الشفاعة شفاعته لمن يدخل الجنة بغير حساب، وهم الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، أليس كذلك؟ حديث عكاشة تعرفون، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم، فقال آخر يا رسول الله ادعو الله، قال سبقك بها عكاشة. هذا هو الـ70,000 الذين يدخلون إلى الجنة بغير حساب مباشرة يعني. هذا يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل. الأولى يشفع لهم حتى يدخلوا الجنة وهؤلاء بغير حساب. النوع الرابع هو شفاعته لرفعة درجات من دخل إلى الجنة. رأيتم هذه الأنواع الأربعة؟ هذا كل يقول بها، لكن بقية الشفاعات هي التي ينكرها الوعيدية من المعتزلة والخوارج وأهل البدع. ليش؟ نسأتي معنى أن الوعيدية يقولون بإنفاذ وعيد الله ويغلبون نصوص الوعيد، ومر معنا منهم من يغلب نصوص الرجاء من يغلب نصوص الوعيد، وسموا بالوعيدية لأنهم يوجبون على الله إنفاذ وعيده. ما عندهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقولون لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ينبغي أن يعذبهم كما قال ربنا في الكتاب. واضح؟ فهم يقولون أنهم لا شفاعة لهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة خالد في النار وبالتالي لا تنفعهم شفاعة الشافعين. الذين نتحدث عنهم هم داخلون إلى الجنة سيرفع الدرجات أو بغير حساب أو يستفتح لهم الجنة. أما البقية التي ستأتي، الشفاعة الخامسة شفاعته لقوم استحقوا النار، أمر بهم بالدخول إلى النار فيشفع لهم النبي حتى لا يدخلوها، ما دام أمر بهم يعني عصاها. قالوا لا، ينبغي أن ينفذ فيهم الوعيد، سموا بالوعيدية، وبالتالي هذه الشفاعة يردونها ولا يعترفون بها، وهم أهل البدع والضلال. شفاعته، أين وصلنا؟ السادسة. السابعة شفاعته الآن السادسة. هؤلاء شوف قلنا شفاعته إيش لمن؟ هذه السادسة اللي قلناها الآن. الخامسة، نعم. إذن الخامسة شفاعته لمن استحقوا النار وأمر بهم أن يدخلوا فيشفع لهم حتى لا يدخلوها. النوع السادس الآن شفاعته لمن استوت حسناتهم وسيئاتهم، يقال لك مدام سيئاتهم خلاص هم أهل كبائر لا تنفعهم شفاعة الشافعين، شفاعته لمن استوت حسناته وسيئاتهم يشفع لهم النبي حتى يدخلوا إلى الجنة. وتعرفون قصة الأعراف، هذا كله سيأتي معنا من أحزاب الإيمان في اليوم الآخر. نحن نقدم مشهدا من هذه المشاهد، مر معنا الحوض والشفاعات باختصار. النوع السابع الآن شفاعته لأهل الكبائر من أمته لمن استحقوا النار أن يخرجوا منها، وقد ادخر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني عندنا لمن أمروا ألا يدخلوه ولمن استوت حسنات سيئاتهم أن يمنعوا كما قال أي أن ينجوا من النار ويدخلوا إلى الجنة. والسابعة شفاعته لمن دخل إلى النار من أهل الكبائر، وربنا قال سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هؤلاء لم يشاء أن يغفر لهم سيعذبون بعدله، لم يكن ظالما لهم، هم الذين يعني كثرت سيئاتهم على حسناتهم فعذبوا بسيئات بقدرها ثم سيخرجوا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته حتى يخرجوا من النار عليه الصلاة والسلام. والنوع الثامن خاص بعمه، يقول العباس عم النبي يسأل عن أخيه اللي هو عم النبي أبو طالب الذي كان يمثل السند الخارجي للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن الإمام مسلم، يقول العباس بن عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أغنيت عن عمك؟ والله لقد كان يحوطك ويغضب لك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا يعني لولا شفاعته عليه الصلاة والسلام لكان في الدرك الأسفل من النار. في ضحضاح بمعنى رأيتم الماء الذي يبلغ الكعبين، هكذا حاله، يعذب بهذا المقدار. الماء كما قال السبخة يقف الإنسان الماء الذي يبلغ الكعبين، يقول هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وتعرفون حديث أقل أهل النار عذابا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقل أهل النار عذابا الرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، في رواية صرح به اللي هو نفسه في ضحضاح من النار، يقول أهون أهل النار عذابا أبو طالب هو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، هذا معنى في ضحضاح يصل إلى الكعبين إلى النعلين، وهذا أقل الناس عذابا والعياذ بالله، نسأل الله يسلمنا وإياكم. واضح يا شباب؟ يسأل السائل الآن يقول أليس الكافرون لا تنفع شفاعة الشافعين؟ أبو طالب مات على الشرك والكفر ولا؟ نعم. نجد ذلك هو في النار. رب العالمين قال في الكافرين والمشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، شبهة تقريبا، أليس كذلك؟ طيب النبي سيشفع له، كيف سيشفع له وهو كافر؟ المقصود لا تنفعهم شفاعة الشافعين التي تخرجه من النار، هذا المقصود، لا تنفعهم، فليشفع لهم الكل، لن يخرجوا من النار، لكن شفاعة النبي في تخفيف العذاب، لكن هو مخلد في النار، لكن يخفف عنه العذاب. يقول الإمام السهيلي في روض الأنف في السيرة، يقول الحكمة من تسليط العذاب على هذه المنطقة أنه كان بالكلية مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت قدميه على ملة الكفر والشرك وملة عبد المطلب، فسلط العذاب على ثبت قدميه، لكن كان بالكلية مع النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب له ويمنعه ويحوطه، أليس كذلك؟ يعني هذه الخدمة التي قدمها عظيمة، لو أنه أسلم لرأيت مقام، انظر إلى أمنا خديجة ماذا قدمت وماذا جزاها ربها، فبلك هو لما قال له النبي يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها، مر معنا أنواع الهداية، كلمة أشهد لك بها يوم القيامة، أبى فاستغنى واستغنى الله، والله غني حميد سبحانه وتعالى، أبى. وفي رواية يقول لولا أن تعيرني قريش يقولون حمله على ذلك الجزع لأقربت بها عينك، حديث في البخاري ومسلم بألفاظ متنوعة، بمعنى أبى، والإباء لا يتماشى مع الاستسلام والانقياد والخضوع، أليس كذلك؟ لا يبين عبوديته، لا يريد أن يحقق ألوهية ربه. رب العالمين ماذا قال؟ إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، النبي يقول قل لا إله إلا الله، استكبر عنه لم يقل أبى. إذن وإن كان هو موقن يعني بها، لكن أبى أن ينطق بها وأبى أن يقولها، لم يدخل في دائرة الإسلام، أليس كذلك؟ إن رب العالمين قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني فإن قالوا بمثل ما قلت، يعني ينبغي أن يقول كلمة الإيمان ليبين أنه خرج من الشرك ودخل في الإسلام، لكنه أبى. لذلك أنزل الله فيه ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن قال للمشركين النبي والمؤمنين ما كان لهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إذن بين ربنا أنه مات على الشرك وليس على الكفر، فمعنى لا تنفعهم شفاعة الشافعين يعني التي تخرجهم من النار. فالنبي لا يعني أنه شفع له سيخرجه كأهل الكبائر، لا، وأهل الشرك لا يخرج من النار حتى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني الأمر خلاص استحال، إذا الجمل أدخلته في الليبرة أنت الخيط وتبدأ واحد، أو مرة تعملك مرة تعملك أو مرة تركب مش عارف شنو، أو مرة أجيب واحد مش يدخل، هذا خيط فذلك جمل كله مش خيوط يعني أليس كذلك؟ شوف نسأل الله السلام، هذا للتقريب لبيان حيلولة ذلك واستحالة دخول الكافر والمشرك إلى الجنة، إذن هو خالد في النار، فمعنى لا تنفعهم شفاعة الشافعين يعني التي تخرجهم من النار، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم ذلك. ثم يقول المؤلف وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد ما يدخل الجنة ليصل بنا الأمر إلى مبحث الإيمان بالقدر وهو سر، يقول أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، هذا نؤجل الكلام عليه لأنه سندخل في أصل جديد من أصول الإيمان والعقيدة ألا هو مبحث الإيمان بالقدر، للحديث بقية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الموفقين إن شاء الله.